الله يكبر خاطرك يا رب يا رب. بعودة دايما يا رب, بعودة دايما يا رب, بعودة دايما يا رب, يا رب بالخير والصحة وبالعافية. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم. ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع دعوة دائما يا رب. فليستجيبوا لي